بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الحديث مستمرا حول المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبعا لصاحب الكتاب الأصل الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث. وكان الحديث قد انتهى بنا سلفا إلى الكلام عن المستخرجات وذكر شيء من فوائدها في المسألة التي عقدها ابن كثير رحمه الله لمظان الحديث الصحيح بعد الصحيحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليس عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد، الواو طبعا عاطفة على ما تقدم، أي الإشارة إلى الأسانيد والأحاديث الصحيحة كما سبقت الإشارة إليه، من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. بالنسبة لكتاب المسند، كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعد رحمك الله من أكبر الموسوعات الحديثية التي وصلت إلينا كاملة. قد اشتمل هذا السفر على زهاء 30,000 حديث، المقصود طبعا تعداد ما فيه من الأسانيد والطرق، إضافة إلى التفسير، والتفسير حوالي 10,000 حديث، فمجموعه يناهز 40,000 حديث، 40,000 حديث. وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أن الإمام قد أودع فيه كل الأحاديث التي يراها حجة. واختلف أهل العلم كثيرا في تفسير كلام الإمام أحمد، انظروا ما فيه، فإن كان فيه فهو حجة وإلا فلا. والناظر في المسند والأعمال التي عملت عليه يرى حقيقة منزلة هذا الإمام وشرطه في إخراج الأحاديث، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقدم مسند الإمام أحمد على سنن أبي داود والنسائي رحمهم الله، وقد نقل شرط الإمام أحمد أبو موسى المديني في كتابه خصائص المسند. وشرط الإمام أحمد كما نقله أبو موسى المديني بالاستقراء والتتبع أيضا لأحاديث الإمام أحمد أنه لا يخرج الحديث إلا عمن ثبتت عدالته وثبت صدقه وأمانته عنده. وفي هذا رد بليغ على من يدعي أن في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوع، والمقصود بالكلام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، فإنه قد حكم على بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد زهاء الأربعة والثلاثين حديثا أو الأربعة والثلاثين حديثا حكم عليها بالوضع في كتابه الموضوعات، وقد أجاب عن هذه الأحاديث كلها حوالي 24 حديثا أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه حول المسند القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد، أجاب فيه عن هذه الأحاديث التي حكى ابن الجوزي وضعها، وبين الإمام أحمد أو بين الحافظ ابن حجر بل قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة بين اختلاف المحدثين في إطلاق الحديث الموضوع. والموضوع عند المحدثين هذا المصطلح يراد به أحد إطلاقين: الإطلاق الأول هو المتبادر إلى الذهن أي المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الضرب ليس في المسند منه شيء، ليس في المسند منه شيء. ويقصد بالموضوع أيضا الحديث الذي يخطئ فيه راويه مما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وإطلاق الموضوع على هذا الصنف إنما هو من باب التجاوز، إنما هو من باب التجاوز. وفي هذا أو من هذا النوع في المسند أحاديث كثيرة، بل وفي السنن الأربعة أيضا. كتاب الإمام أحمد عملت عليه كتب كثيرة مما يدل على مكانته، من الكتب الموضوعة عليه كتاب الخصائص الذي تقدمت الإشارة إليه، خصائص المسند لأبي موسى المديني، كتاب المصعد الأحمد وهو في الختم، كتاب المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد للحافظ ابن الأثير أبي السعادات ابن الجزر صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، كتاب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد وقد تقدمت الإشارة إليه أيضا للحافظ ابن حجر، ومن آخر ما كتب في الذب عن مسند الإمام أحمد كتاب الدب الأحمد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أجاب فيه عن دعوى أن أغلب الأحاديث الموضوعة في أو الموجودة في المسند إنما هي من زيادات القطيع، إنما هي من زيادات القطيع. والمسند أو الأحاديث الموضوع المودعة في المسند ثلاثة أقسام: الأحاديث التي رواها الإمام أحمد وهي أعظم الكتاب، ثم زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد على أبيه، يعني مما رواه عبد الله عن غير أبيه وأدخلها في المسند هي المعروفة عند أهل العلم بزيادات عبد الله ابن أحمد، ثم بعض الأحاديث القليلة التي لا تتجاوز العدد القليل هي من زيادات القطيع. القطيع هذا راوي المسند عن الإمام أحمد. كتاب الإمام أحمد مرتب على طريقة المسانيد، والمسانيد كما سيأتي معنا كتب حديثية مرتبة على أسماء الصحابة، يدخل فيها المحدثون ما لكل صحابي من الحديث، وللمحدثين في ترتيب المساند ثلاث طرائق: الطريقة الأولى أن ترتب المساند على حروف المعجم، الطريقة الثانية أن ترتب المساند على القبائل فيبتدأ مثلا ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطريقة الثالثة وهي الطريقة المشهورة المعتبرة عند جمهرة من المحدثين أن ترتب المسانيد على السابقة والفضل، على السابقة والفضل أي على حسب سابقة الصحابي وفضله. فيبتدأ مثلا بالخلفاء الأربعة، ثم تتمت العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا حسب السبق والفضل في الإسلام. قال الخطيب البغدادي: وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسلم. والإمام أحمد رحمه الله رتب كتابه على هذا المنوال، رتبت كتابه على هذا المنوال. ولذلك كتاب أو كتب المسانيد عموما دائما تفتقر إلى الترتيب. وممن رتب كتاب المستدل للإمام أحمد الشيخ عبد الرحمن الساعاتي البنا والد حسن البنا في كتابه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، ورتبه على الأطراف. والمقصود بالأطراف أيضا كتب حديثية تذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ككتاب التحفة، تحفة الأشراف للمزي، وكتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. رتبه على الأطراف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، بأطراف المسند الحنبلي. وقد ترجم لرجاله كثير من الأئمة كالحسيني في الإكمال وفي الشجر، وخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التعجيل، تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة، بزوائد الأئمة الأربعة. تعجيل طبعا فيه ذكر التراجم للرواة المسانيد طبعا لأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورجال مالك ممن ليسوا في التهذيب، لأن تهذيب الكمال وأصله كتاب الكمال للحافظ المقدسي الجماعي لصاحب العمدة. خصه في رجال الستة. جاء بعد ذلك الحافظ المزي فأضاف إليه ملحقات الكتب الستة. والملحقات كتابه قبل بدأ البخاري والأول، الأداب المفرد للإمام البخاري، خلق أفعال العباد، جزء القراءة خلف الإمام، جزء رفع اليدين في الدعاء. أضف إلى ذلك ما رواه معلقا ثم في مسلم المقدمة، ثم أبي داود الرسالة ليس فيها حديث، المراسيل للإمام أبي داود، النسائي عمل اليوم والليلة طبعا على الاختلاف، وإن كان أثبتوا لأن الاختلاف هل هو للنسائي أم لابن السني، إن كان الظاهر أنه للإمام النسائي لو عمل اليوم والليلة، والكتاب الآخر خصائص علي. وهذه الكتب عموما هي ملحقات للكتب الستة، أضاف رجالها الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال. والحافظ ابن حجر لما هدب تهذيب الكمال في كتابه تهذيب التهذيب احتفظ بنفس الرجال، واشترط في كتابه تعجيل المنفعة ألا يترجم لراوي مترجم في هذه أو في كتابه تهذيب التهذيب، كما هو الحال بالنسبة للحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فإنه لم يترجم لكتاب اللسان، كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر، وكتاب لسان الميزان على كتاب ميزان الاعتدال اشترط فيه ألا يعيد ترجمة مذكورة في كتابه تهذيب التهذيب. كتاب الميزان، ميزان الاعتدال الذهبي شرطه واسع تبعا لشرط صاحب الكمال في ضعفاء الرجال. من؟ لابن عدي الجرجاني. ابن عدي له شرط، أن شرطه في كتاب أن يدخل كل راوي كل ما فيه حتى وإن كان ذلك الكلام غير مؤثر فيه. تبعه الذهبي على ذلك بشرط أنه لم يذكر من تكلم فيه من المتأخرين، وجعل الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس المئة الثالثة، وإن كان تجاوزها في بعض الأحيان كما في ترجمة رتن الهندي الذي يقال بأنه جحا، فهو متوفى على رأس المئة السادسة، يعني في حوالي 600 للهجرة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء إلى كتابه لسان الميزان اشترط هذا الشرط. هؤلاء الرواة الذين يترجمهم أو ترجمهم الذهبي في كتابه الميزان، إن كانوا من رجال التهذيب نؤخرهم إلى آخر الكتاب وذكرهم سردا مرتبين على حروف المعجم. أما الذين يترجم لهم في اللسان فهم هؤلاء الرواة الذين لم يترجم لهم أو ليسوا من رجال التهذيب، ليسوا من رجال التهذيب. كذلك الحافظ ابن حجر هنا في تعجيل المنفعة. الشاهد من هذا كله أن هذه الكتب التي ألفها العلماء رحمهم الله على كتاب مسند الإمام أحمد دليل على مكانة هذا الكتاب وعلى سمو منزلته، كما قلت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقدم على سنن أبي داود وسنن النسائي، ويكفي حسبك بسنن النسائي الذي قيل في شرطه في الرجال إن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، يقال إن شرطه في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. ولدلالة على هذا الكلام الإحصاء الدقيق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى حدود ما وقف عليه عمله من مسند، أنه قال أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهذا دليل على مكانة هذا الكتاب، فحقه أن يذكر في أوائل هذه الكتب التي هي مظنة الحديث الصحيح. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط. المقصود بالمعاجم كتب حديثية ترتب فيها الأحاديث على أسماء الشيوخ، ترتب فيها الأحاديث على أسماء الشيوخ، استثناء معجم الطبراني الكبير. ومعجم الطبراني الكبير طريقته في الترتيب هي طريقة المسانيد، مرتب على المسانيد، مع أن صاحبه سماه معجما. ونظيره كتاب العلل الكبير للإمام الدارقطني، فهو أيضا مرتب على المسانيد. فطريقة ترتيب المعجم الكبير للطبراني والعلل للدارقطني تشبه ترتيب المسانيد ولم تسمى بالمسألة. قال يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط. المعجم الكبير محقق لكن تحقيقه ناقص، طبعة حمدي عبد المجيد السلفي في حوالي 18 مجلدا، والمعجم الأوسط أيضا محقق مطبوع طبعتين، طبعة محمود الطحان وهي الطبعة القديمة الكويتي، وطبعة طارق عوض الله وهي طبعة أجود من الطبعة الأولى. مع العلم أن الحافظ الطبراني رحمه الله يقول في معجمه الأوسط إن هذا الكتاب روحي، إلا أن منزلة هذا الكتاب عند التحقيق أنزل من المعجم الكبير للطبراني. سبب ذلك أن المعجم الأوسط للطبراني رحمه الله هو مظنة للأحاديث الغرائب، والمقصود بالحديث الغريب في إطلاق المحدثين أي الحديث الذي له علة، الحديث أو الأحاديث المعلولة، فهو مظنة للأحاديث المعلولة. فيكون الحديث مثلا في دواوين الإسلام معروفا بسند معين، كأن يكون الحديث من مسند أبي هريرة فيذكر ذلك المتن نفسه في مسند أو في معجم الطبراني الأوسط، لكنه يجعله مثلا من مسند أبي سعيد الخدري أو غيره من الصحابة. ولذلك يخطئ كثيرا من يتعامل مع هذا الكتاب، خاصة مع تلك العبارة التي ذكرها الإمام الطبراني: هذا الكتاب روحي، ويجزم أو ينقل تلك الأسانيد مع العلم أنها في الغالب الأعم تكون من رواية الثقات، ويحكم ويجزم بصحتها مع أنها مظنة الغرابة. وكمثال على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث في الصحيح، بل في الصحيحين، بل في كل دواوين الإسلام مشهور أنه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، طبعا بالسند المشهور، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن يحيى بن سعيد، اشتهر الحديث وانتشر. وهو في مسند أو في معجم الطبراني الأوسط من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. فكل من ليست له دراية بالحديث ينظر إلى إسناد هذا الحديث: مالك ثقة ثبت، زيد بن أسلم كذلك، عطاء بن يسار كذلك، المتكلم فيه في هذا السند إنما هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وقيل إن في حفظه شيء، فيتجسر فيحكم مثلا على هذا الحديث بالحسن أو بالضعف المحتمل، مع أن الحديث المشهور في دواوين الإسلام غير هذا الطريق، بدليل أن كل تلامذة مالك وكل أصحاب مالك رووه على الجاد، رووه على الطريق المشهور، فيكون الخطأ فيه من قبيل عبد المجيد هذا. كل تلامذة مالك كما سبقت الإشارة رووه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن قلت كل تلامذة مالك رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمعجم الأوسط كما سبقت الإشارة مظنة لوجود هذه الأحاديث الغرائب، وقد يكون فيه من الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة مما تستوحش القلوب منه، ولذلك حين التعامل ينبغي التنبه إلى هذه النقطة. والمعجم أو معجم الطبراني هو المعجم الكبير كما سبقت الإشارة، رتبه على أسماء الصحابة. المعاجم ترتب على الشيوخ، ولذلك المعجم الأوسط مرتب على الشيوخ، والمعجم الصغير مرتب على الشيوخ، المعجم الكبير مستثنى من القاعدة فهو مرتب على المسانيد لكنه مسمى بالمعجم. قال: ومسند أبي يعلى والبزار وكلا الكتابين مطبوع، مع أن المسند البزار يعني الموجود منه إنما هو الأجزاء الأول والثاني والثالث، الأجزاء الأول والثاني والثالث والسادس، والأجزاء الأخرى مفقودة، والكتاب يعني يصدر طباعا لعل الآن طبع في حوالي 13 مجلدا، طبع في حوالي 13 مجلدا عن مكتبة العلوم والحكم. ومسند البزار مسمى بالبحر الزخار، اسمه البحر الزخار، وقد وقع لنا مسموعا من طريق الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. ومسند أبي يعلى الموصلي أيضا مطبوع بتحقيق حسين سليم أسد الداراني منذ زمن. قال: وغير ذلك من المسانيد، قد سبقت الإشارة إلى المسانيد، والمسانيد كما سبقت الإشارة كتب كثيرة تخرج على أو يخرج فيها المحدثون الأحاديث على أسماء الصحابة، ومن أشهر المسانيد ومن أقدمها مسند لا قبل الإمام أحمد، مسند أبي حنيفة، مسند الشافعي، مسند أبي داود الطيالسي، هذه ليست مساند لهؤلاء الأئمة، وإنما هي منسوبة لهؤلاء الأئمة. طبعا أقدمها مسند أبي داود مطبوع، مسند أبي داود وأبو داود الطيالسي، كانت وفاته في السنة التي مات فيها الإمام الشافعي عام 204. ويقال بأن هذا المسند ليس من تأليف سليمان لداود أبي داود الطيالسي، وإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخرسانيين من سماع يونس بن حبيب خاصة، من سماع يونس بن حبيب الأصبهاني خاصة. ونظيره مسند الشافعي، وأيضا مسند منسوب إلى الإمام الشافعي، ومن جمع بعض الحفاظ الخرسانيين من مسموع الأصم لما في كتاب الأم للشافعي من الحديث. أبو حنيفة أيضا الكتاب إنما هو منسوب إليه فقط. من أجودها الكتاب المسند الكبير الذي لا يوجد في الدنيا مثله، وللإمام القرطبي الأندلسي بقي بن مخلد، وكتابه لا يعلم عنه شيء، كتاب مسند مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد، كتاب مسند إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بإسحاق ابن راهوية، مسند الحميدي، مسند أبي بكر ابن أبي شيبة وهو غير المصنف، هو غير كتابه المصنف، المنتخب من مسند عبد بن حميد قد طبع في 3 مجلدات بتحقيق مصطفى العدوي، وغيرها من أيضا من المسانيد المطبوعة مسند الشاشي، مسند الشاشي بن كليب وهو مطبوع في 3 مجلدات، وغيرها من المسانيد المطبوعة. نعم. قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم، قد سبقت الإشارة إليها، والمعاجم مثل المعجم الصغير للطبراني، ومعجم أيضا من المطبوع معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي وكتاب مطبوع. والفوائد، المقصود بكتب الفوائد، المقصود بكتب الفوائد، لا كتب الفوائد هي مصنفات حديثية بحالها بحال السنن بحال المعاجم بحال المستدركات بحال المستخرجات بحال كتب حديثية، يعنون بها هي كتب عموما تأخر ظهورها إلى تقريبا منتصف القرن الرابع الهجري، هذا النوع تأخر ظهوره إلى منتصف القرن الرابع، يعنون بها في الغالب الأعم الأحاديث التي فيها صفة الغرابة، بمعنى أنها تكون الأحاديث فيها بسياق يخالف السياق المشهور في دواوين السنة. ومن أمثلتها فوائد بن بشران الأمالي للمحاملي، هذه تقريبا من الفوائد ومن كتب الفوائد المشهورة. كتب الأجزاء، ما يسمى بالأجزاء الحديثية، معناه إما أنها كتب يعني تشمل أحاديث في موضوع واحد، أو عن شيخ واحد، أو طرق حديث واحد. وكتب الفوائد كتب الأجزاء هي كتب كثيرة جدا، جزء البراغيث، جزء ابن الفيل، جزء الغطريف، جزء البيتوتة، جزء البطاقة، هي أجزاء معروفة في الغالب في كتب التراجم، حينما تقرأ تجد التنصيص على أسماء هذه الأجزاء الحديثية. ومن أئمة الإسلام أكثر الأئمة تصنيفا فيها الحافظ ابن أبي الدنيا، خاصة في إفراد بعض المواضيع بأسانيد معينة، تجد هذه المسانيد في كتب الفهارس، ككتاب الـ كتاب الحافظ ابن حجر المعجم المفهرس. كتاب الحافظ ابن حجر المعجم المفهرس. طبعا المقصود بالمعجم المفهرس لابن حجر هو غير الكتاب المشهور ديال التخريج. المعجم المفهرس ابن حجر هو كتاب ذكر فيه مسموعاته. مقصود كتب الفهارس تلك الكتب التي يذكر فيها كل إمام مسموعاته من الأحاديث وأسانده إليه. فيقول مثلا بأنه سمع كتاب البخاري أو الجامع البخاري من رواية فلان ويذكر سنده إليه، وسمع موطأ مالك من رواية فلان ويذكر السند. تجده نص على كثير من هذه الأجزاء. والحافظ ابن حجر له كتابين في الفهارس، له كتاب المعجم المفهرس ولو كتاب مطبوع في مجلد واحد، ولو كتاب المعجم المؤسس مطبوع في مجلدين، وكلا الكتابين مطبوع عن دار أو مؤسسة الرسالة. وطريقة أهل العلم في تسمية هذه الأجزاء الحديثية إما أن تسمى بجزء أو بلفظة نبيلة شريفة في حديث، كجزء البطاقة حديث البطاقة، أو أن تسمى بالشرط الذي يشترطه صاحب الجزء كجزء البيتوتة، وجزء البيتوتة للإمام الحافظ أبي العباس بن السراج وله شرط فيه، وهي عبارة عن أحاديث من عوالي أبي العباس السراج لا يحدث بها إلا من بات عنده، لا يحدث بهذه الأحاديث العوالي إلا من بات عنده، فسميت ب جزء البيتوتة. أو جزء البراغيث، إشارة إلى جمل من الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع. فلهم في تسمية هذه الأجزاء هذه المناهج، إما بالشرط الذي يضعه صاحب الجزء، أو أن تؤخذ لفظة في الحديث فيسمى بها الجزء، أو أن ينظر إلى السياق العام الذي تتناوله تلك الأحاديث فيسمى الجزء بذلك الاسم. قال: وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه. المقصود بالمتبحر من له أهلية النظر، الجه بدون ناقد. متبحر في هذا الشأن، إشارة إلى أن التصحيح والتضعيف يرجع فيه إلى أهله، إلى أهل التخصص فيه، إلى أهل الحديث في هذا الشأن. المقصود بهذا الشأن علم الحديث من الحكم بصحة كثير منه، ليس مطلقا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قيدين مهمين لذلك، كما سبق اشتراطه في تعريف الحديث الصحيح: بعد النظر في حال رجاله من حيث العدالة والضبط، طبعا وما يلتحق بالسند، النظر في الاتصال وسلامته من التعليل المفسد، ومما يدخل في العلة السلامة من الشذوذ، فيؤول الأمر إلى الشروط الخمسة التي سبق تقريرها. وكلام الحافظ ابن كثير هنا نوع من التمهيد والتوطئة لما سيذكره فيما بعد، وهي المسألة التي أثارت خلافا كثيرا خاصة من المحدثين ممن جاء بعد الحافظ ابن الصلاح، وهي إمكانية التصحيح في الأعصار المتأخرة. فإن ابن الصلاح رحمه الله كما هو ظاهر من عبارته في كتابه المقدمة له مذهب خاص به تفرد به، ستأتي الإشارة إليه. قال: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. مقصود بالشيخ أبي عمرو هنا ابن الصلاح. قال: ويجوز له الإقدام على ذلك. يجوز له، الضمير في قوله له يعود على المتبحر. الإقدام على ذلك على أي شيء؟ على الحكم بصحة كثير منه. وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، هذا الكلام كأنه قيد لكلام ابن الصلاح حسب ما يفهم، بمعنى أنه إذا نص على صحته حافظ معتبر فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته. أقول ما فائدة هذا القيد؟ هو تحصيل حاصل، لا فائدة من هذا القيد. قال وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، مفهوم الكلام أنه إذا نص عليه حافظ فحينئذ يجوز أن يحكم بصحته، وهذا تحصيل حاصل. فيفهم من عبارة الحافظ بن كثير أن ابن الصلاح رحمه الله اشترط هذا القيد. قال موافقة لشيخ أبي زكريا النووي في كتبه على مقدمة ابن الصلاح، في كتاب الإرشاد وكتاب التقرير. قال هنا موافقة لشيخ أبي زكريا، حقيقة ما جنح إليه ابن كثير أنه عبر بكلمة يا يجوز، فهو اختيار الحافظ ابن كثير. اختيار الحافظ ابن كثير قال موافقة لشيخ أبي زكريا، هذا الاختيار ليس اختيارا للنووي وحده، وإنما هو اختيار كل العلماء بعد ابن الصلاح ومن كان في عصر ابن الصلاح، وإنما نص على النووي رحمه الله لكونه أقدم من تكلم على كتب ابن الصلاح رحمه الله. وهذا المذهب هو مذهب الحافظ ابن دقيق العيد، تلميذه الذهبي، شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، تلامذته ابن كثير هنا، الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي صاحب كتاب الصارم المنكي، وفي الصارم المنكي صحح الحديث في الرد على السبك في منع الزيارة، وكتاب له كتاب أيضا في الحديث، كتاب المحرر، له كتاب المحرر في الحديث. ممن اختار هذا القول أيضا صاحب كتاب المتجر الرابح الحافظ الدمياطي، ممن اختار هذا القول أيضا الزيلعي صاحب نصب الرايه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا قبل ابن حجر وقبل الزيلعي الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، وممن عاصر ابن الصلاح كما ستأتي الإشارة إليه في كلام الحافظ ابن كثير الضياء المقدسي في كتابه المختار، من معاصر ابن الصلاح الحافظ الفاسي ابن القطان رحمه الله، ابن القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، قد صحح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ورجله في النعلين، كان يتوضأ ورجله في النعلين، وهكذا تتوالى الحفاظ حتى الآخر وخاتمهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فإنه يجزم في بعض المواطن من الصحيحة بأن تصحيحه لهذا الحديث تفرد به، وهو الموافق للقياس، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أمرين مهمين. المسألة الأولى، كثير من أهل العلم خاضوا في هذه المسألة لدرجة أن بعضهم قد أفردها بالتصنيف، كالحافظ السيوطي أفرد مسألة التصحيح أو جواز التصحيح في الأعصار المتأخرة برسالة مفردة سماها التنقيح لمسألة التصحيح، وهي مطبوعة في وريقات، ومن المتأخرين حمزة المليباري له رسالة أيضا في مسألة صحيح. قلت سبب الاضطراب في هذا الأمر أن عبارة ابن الصلاح رحمه الله لم يحررها، ليست عبارة محررة، بمعنى أنه لا يظهر مقصود ابن الصلاح من عبارته في المقدمة، ولذلك خاض العلماء كثيرا في تفسيرها، بل إن بعضهم حصل له بعض الاضطراب كالحافظ السيوطي رحمه الله، فهو في كتابه التدريب وافق النووي في انتقاده على ابن الصلاح منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، وفي كتابه ورسالته التي أفرده رسالة التنقيح اعتذر لابن الصلاح وقال بأن الأئمة لم يفهموا مقصود ابن الصلاح، وسبب ذلك أن الحديث الصحيح عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وابن الصلاح إنما قصد الصحيح لذاته، والأئمة إنما حكموا على الصحيح لغيره، يعني بجمع الطرق. فتبقى هذه مسألة مهمة جدا، لا بد من النظر في عبارة ابن الصلاح، وإن كانت هذه العبارة يعوزها كثير من التحرير، وهو سبب هذا اللفظ. الأمر الثاني ينظر في هذه المسألة، هل هي حقيقة مسألة موجودة يمكن أن يمثل لها بمثال أم أنها مجرد مسألة افتراضية؟ بمعنى هل يمكن أن تجد حديثا لا تجد فيه حكما للأئمة المتقدمين؟ أقول بأنه في الغالب العملي مسألة افتراضية. ولذلك يعني خلال ما قرأنا للشيخ ناصر رحمه الله لم أقف على حديث يدعي فيه مثل هذه الدعوة إلا حديث الأذنان من الرأس. حديث الأذنان من الرأس هو الحديث أصله في المعجم الكبير للإمام الطبراني. قول الإمام الشيخ رحمه الله بأن إسناده على شرط الشيخين ولم أقف حسب ما تتبعت إلى آخر ما قاله الشيخ في الصحيحة أنه لم يقف على أحد من الأئمة من المتقدمين ممن نص ومن لما جاء تلميذه الشيخ مشهور إلى كتابه الخلافيات للإمام البيهقي كتاب خلافيات بين الشوافع والأحناف وكتاب الخلافيات مطبوع فيه ثلاث مجلدات درس هذا الحديث دراسة مستفيضة بالتخريج وجمع كلام أهل العلم ووجد من تكلم في هذا الحديث من الأئمة المتقدمين وقال شيخ مشهور نفسه في الخلافيات بأنه عارض هذا الكلام على الشيخ الألباني واستحسنه وتراجع عن كلامه فتبقى هذه المسألة مجرد مسألة صورية لا يستحيل أن تجد حديثا بهذه الطريقة وأئمة الإسلام وعلماء الإسلام لم يتكلموا عليه تبقى المسألة مسألة افتراضية. نعود إلى المسألة الأولى أو إلى التنبيه الأول لا بد من النظر في عبارة ابن صلاح تتمة عبارة ابن صلاح ما عندكمش المقدمات لذلك نقلتها أول. يقول ابن الصلاح إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإننا لا نتجاسر على الجزم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. واضح الكلام. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته وهنا ابتدأ اللبس في كثرة الضمائر. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عاليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن في معرفة الحسن والصحيح إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. هذه تتمة أو خلاصة عبارة ابن الصلاح. ويفهم من كلام ابن الصلاح أننا حينما نود تصحيح الحديث من كتاب من كتب الحديث نحتاج بداية إلى سندنا نحن إلى ذلك المصنف نحتاج إلى سند نأخذ مثلا نأخذ المعجم الكبير للطبراني إذا أردنا أن نحكم على حديث أو نصحح حديثا في معجم الطبراني الكبير وهذا الحديث لم نقف على أحد من الأئمة المتقدمين قد نصوا على حكمه طبعا عبارة ابن الصلاح يميز فيها بين التصحيح اللي هو منطوق كلامه ولم يتعرض لنقيضه اللي هو التضعيف وبالنظر في صنيع ابن الصلاح ينظر بأنه يحكم بالتضعيف كما في كتابه لتخريج الأحاديث الوسيط في فقه الشافعية فإنه يضعف كثيرا من الأحاديث لأنه لا يصحح فهو يفرق بين التضعيف والتصحيح والمسألة هنا في التصحيح وعبارة ابن الصلاح خاصة بالأحاديث المرفوعة خاصة بالأحاديث المرفوعة لم يتعرض للموقوفات ولا للمنقطعات ولا لغيرها. معنى كلامي أننا إذا أردنا مثلا أن نصحح حديثا في كتاب ككتاب معجم المعجم الكبير للطبراني ولم نقف لهذا الحديث أو في هذا الحديث على من صححه أو من ضعفه نحتاج بداية نحن إلى سندنا إلى المعجم. في سندنا نحن إن المعجم الكبير للطبراني كثير من الرواة لا تشترط فيهم تلك الشروط المعتبرة عند أئمة الحديث من الحفظ والإتقان والضبط وغيرها. مفهومة وجهة نظر الحافظ بن صلاح رحمه الله. إلا أنه يقال ويجاب عن هذه بأن هذه الأحاديث شهرتها تغني عن النظر في هذه الأسانيد، تغني عن النظر في هذه الأسانيد. أيضا يمكن الرد على ابن الصلاح في كلامه الذي سيأتي في حكمه على أحاديث الحاكم، حديث الحاكم أبي عبد الله. قال ابن الصلاح رحمه الله في حكمه على أحاديث المستدرك فيما صححه الحاكم أبو عبد الله ولا يوجد لغيره فيه كلام، قال: إن لم يكن من قبيل الحسن فهو من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب، هذا الكلام ألا يمكن الاعتراض عليه؟ قال: إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. منطوق هذا الكلام، لا، هذا الكلام نفسه ذكره ابن الصلاح في المقدمة وسيأتي معنا، إلا أنني قدمته هنا وسجلته هنا لأن له علاقة بهذا الموضوع، أن هذا الكلام فيه نوع من التناقض مع الاشتراط الذي ذكره ابن الصلاح نفسه. هذا الكلام نص صريح على أن الإمام المتقدم قد تخفى عليه علة في الحديث قد يطلع عليها الإمام المتأخر. طيب، إذا كان الأمر كذلك بحسب مقولة ابن الصلاح نفسه، كيف نعتمد على تصحيح المتقدمين مطلقا؟ واضح؟ واضح وجه الاعتراض. كيف يمكننا أن نعتمد على تصحيح الأئمة المتقدمين مطلقا مع أن الاحتمال وارد حسب كلام ابن الصلاح نفسه أن هذا المتقدم قد تخفى عليه علة يطلع عليها الإمام المتأخر؟ وجه ثاني تقدم معنا في ذكر في الحديث على صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، رأينا أن كثيرا من أئمة الإسلام يتساهلون في معنى الصحيح ويدخلون في الصحيح الحسن، فكيف يقبل حكمهم على هذه الأحاديث بالصحة مع أن عددا كثيرا من هذه الأحاديث لا يرتفع عن درجة الحسن، وهما اعتراضان وجهان يلزمان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. نعود إلى كلامه هنا، قال: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما يكون في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ إلى آخر الكلام. قال: إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الضبط والحفظ وغيره. الضبط، حينما يتحدث العلماء عن الضبط يقسمونه إلى قسمين، ومن الضبط ضبط الكتاب اللي عندنا علاقة به احنا، ضبط الكتاب، ولا شك أن هذه الكتب لا مش تعرض منقولة عند العلماء وعند المحدثين، كاين تصحيف كاين تحريف لكن كاين مقابلة النسخ، فهي محفوظة بضبط الكتاب، وضبط الكتاب أحد نوعي الضبط المعتمد عند المحدث. أمر ثاني وهو ظاهر ويلزم ابن الصلاح إن كان مقصوده الكلام الذي فهمه منه هؤلاء العلماء، حينما ننظر في هذه الكتب، طبعا كل هذا منقول بسند، تنقل بأسند، هذه الكتب تشتمل على أمرين: تشتمل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على أقوال الأئمة على هذه الأحاديث. فكيف تقبل أنت يا ابن الصلاح أقوال الأئمة على هذه الأحاديث مع أنها منقولة بنفس السند الذي نقل هذه على هذه الأحاديث؟ واضح. يقول ابن الصلاح أننا إذا وجدنا حديثا حكم عليه بعض الأئمة، من أين لنا نحن هذا الحكم؟ أين نجده؟ هذه الكتب. وش هذه الكتب ما منقولش بالسند؟ هذا السند الذي نقلت به هذه الكتب ألا يعترض عليه بنفس الاعتراض الذي اعترض به ابن الصلاح على الأحاديث؟ فكيف تفرق بين أمرين؟ كيف تفرق بين أمرين؟ إلا أنه الله تعالى أعلم أن الذي يعني ألجأ العلماء إلى الاضطراب في فهم ابن كلام ابن الصلاح نفسه هنا وقوع هذا الإجمال في كلامه فعبارته هنا لم تحرر على النمط الذي حرر به بقية الكلام، وهذا واضح من صنيع الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المعرفة، لأنه كان يعتمد الإملاء، كان يعتمد الإملاء، ولذلك جاء ترتيبه كما قال ابن حجر على لم يأتي ترتيبه على نمط يعني مرتب، ليست طريقة الحافظ ابن الصلاح في الترتيب مثلا كطريقة ابن حجر في النخبة أو في النزعة، لأنه رتب الأنواع واعتبر طريقة الصبر والتقسيم ورد النظير إلى نظيره والجزء إلى فرعه والخاصة إلى عامه، لكن طريقة ابن صلاح عبارة عن إملاء، فوقعت هذه الأنواع متفرقة في كتابي، ولعل السبب في نقصان التحرير في عبارتي هنا إلى هذا الأمر. قلت دليل على ذلك أن كثيرا من المحدثين من معاصر ابن الصلاح كالحافظ ابن القطان الفاسي المتوفى عام 628 للهجرة قد صحح كثيرا من الأحاديث، من معاصريه ولعل وفاته كانت في سنة 640 الضياء المقدسي في كتابه المختارة، ومن تسمية الكتاب المختارة دليل على أنه كان ينتقل كتاب المختارة أيضا مطبوع بتحقيق بندهيش في مكة. منهم ممن جاء بعده الحافظ الدمياطي صاحب كتاب المتجر الرابع، ممن صحح بعده أيضا الحافظ ابن عبد الهادي صاحب كتاب الصارم المنكي، شيخ الإسلام ابن تيمية ابن دقيق العيد، الحافظ الذهبي ابن القيم الزيلعي ابن حجر إلى غيرهم من الأئمة، وهذا دليل على أن ابن الصلاح رحمه الله يعني حتى وإن كانت دعوة الإجماع صعبة، إننا في مثل هذه الموطن قد يقولها القائل ولا يعني من غير مبالاة أن الإجماع منعقد على مخالفة ما فهم من كلام ابن الصلاح، ولا يعلم أن أحدا من الأئمة وافق ابن الصلاح على الأمر، اللهم إلا في الرسالتين اللتين أشرت إليهما، اللي هي رسالة السيوطي، والسيوطي حاول الجمع وقال عند التحقيق لا يظهر الاختلاف بين كلام ابن الصلاح وكلام من اعترض عليه، لأن الحديث كما هو في كتاب ابن الصلاح الصحيح منقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وابن الصلاح إنما قصد الصحيح لذاته، والأئمة إنما تحدثوا عن الصحيح لغيره، طبعا الذين صححوا هذه الأحاديث كلها إنما صححوها من طرق، إنما صححوها من طرق، وهذا دليل على أنهم يتحدثون عن الصحيح لغيره. ثم هذا المتأخر حمزة المليباني ومعروف كلامه في الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين، مع أن مثل هذا الكلام في حقيقة الأمر يحتاج إلى نوع من التحرير، حينما يدعي الإنسان الموازنة والفرق بين المتقدمين والمتأخرين تحتاج بداية إلى وضع الفرق، شنو الضابط بأن هذا متقدم وهذا متأخر؟ تقول لي بأن الحاكم متقدم والبياقي متأخر بأي دليل؟ قل لي بأن ابن خزيمة متقدم وابن حبان متأخر، ما الدليل؟ نعم هو في جوابه وفي اعتراضه يجد أن بعض أهل العلم يستعملون هذه الاستعمالات كالذهبي مثلا الذي سبقت الإشارة إليه، وقد جعل اصطلح واصطلاح خاص به أن الحيز أو الزمن الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين في كتابه الميزان هو رأس المئة الثالثة، لكن هل يعمم هذا الاصطلاح للإمام الذهبي على كل قضايا علوم الحديث؟ محل نوع من التحكم الذي لا دليل عليه ولا وجه عليه، لابد اولا من وضع ضابط يميز بين المتقدمين والمتاخرين حتى ثم ان هذه القواعد او هذا المنهج المقترح الذي يقترحه المتاخرون اساسته انما هي إنما هي من صنع المتقدم، من الجبن المتأخر، جابوا شي حاجة جديدة. هل أتوا بشيء جديد؟ يذكرني بكلام ذكره لشيخنا محمد بن هادي عن الشيخ حماد رحمه الله، أنه جاء أحد هذه المدرسة الجديدة، المنهج المقترح لدراسة المصطلح، فاعترضه الشيخ حماد رحمه الله. كان معروفا بشدته، كان معروفا بشدته الشيخ حماد، الطلاب كانوا يهابونه. استوقفه بداية، قال له قل لي تعريف الحديث الصحيح، مع أن الذي سأله دكتور معروف لما نقول سميته. قال وقل لي تعريف الحديث الصحيح. قال الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شدود ولا علة. قال وقف حسبك. قال هذا الحديث الصحيح، وهو أول شيء في المصطلح، وهو كل شيء في المصطلح. لما طلبت منك تعريفه لم تخرج لي عنك على تعريف الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر حسب ما تدعي أنت إنما هو من الأئمة المتأخرين. شد الكلام أن هذه القواعد هي بالاستقراء مأخوذة من صنيع أئمة المتقدم. نعم هناك بعض الاصطلاحات، هناك بعض الإطلاقات الخاصة ببعض الأئمة تحتاج إلى التقييد، سواء تعلق الأمر بعلم الحديث، مصطلح الحديث، كلامهم في الرجال، أو حتى في كلامهم في مصطلح الفقه أو في الفقه كمصطلح الكرار. مصطلح الكرار مصطلح أصولي متقدمون يعنون به، وبعض الأئمة وجد لهم تحرير. في علوم القرآن في التفسير أليست لهم مصطلحات خاصة؟ مصطلح النسخ عند المتقدمين أليس لهم مصطلح خاص؟ معنى النسخ عند المتقدمين ماشي تخصيص، كل تغيير يطرأ على الآية من تخصيص أو تقييد أو بيان أو النسخ، اللي هو النسخ عند المتأخرين. فتوجد بعض الإطلاقات المعروفة عند بعض الأئمة يحتاج المطلع في كل علم إلى معرفتها والإلمام بها، وهذه أصعب مسائل العلم، البحث عن تلك الإطلاقات، لأنها تحتاج إلى نوع من التتبع، تحتاج إلى نوع من الاستقراء. أما المصطلحات العامة فهي قريبة من كل واحد، يمكنه قراءتها إذا درسها على متمكن متفنن. نعم. قال وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخ مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قد سبقت الإشارة إلى هذه المسائل ما يتعلق بكتاب المختار، طبعا لما ذكره هنا إنما ذكره كتدعيم لقوله السابق أو لاختياره في التجويز تصحيح، على اعتبار أن الضياء المقدسي جاء بعده، بل هو معاصر لابن الصلاح وقد ألف هذا الكتاب في الحكم على الأحاديث الصحيحة، طبعا ما لست في الصحيح. ثم ذكر كلام الحافظ ابن الصلاح على مستدرك الحاكم، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكلام وما فيه. قال فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن نحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. طبعا هذا دليل على أن كلام أو تصحيح المتقدمين قد يغفلون عن بعض العلل التي قد يطلع عليها المتأخر، واضح؟ فكيف يقبل تصحيح المتقدمين مطلقا؟ نعم. طبعا بالاسترسال جاء ليعود إلى مستدرك الحاكم بعد أن قدم الكلام، يعني والكلام هنا عن مستدرك الحاكم إنما هو في منزلة أحاديثه ومرتبته عند العلماء، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر. نعم. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. طيب، قلت سبقت الإشارة إلى هذا الكلام عند الحديث على شرط الشيخين، عند الحديث على مستدرك الحاكم، وقد تقدمت الإشارة إلى كلام أبي سعد أو أبي سعيد الماليني في دعوة إن مستدرك الحاكم لا يوجد فيه حديث على شرط الشيخين. قد نقل هذه العبارة الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الحاكم أبي عبد الله في كتابه سير أعلام النبلاء، قال: طلعت كتاب المستدرك الذي صنفه أبو عبد الله الحاكم فلم أرى فيه حديثا على شرطهما أو شرط أحدهما. وقد علق إمام الاعتدال الذهبي رحمه الله على هذه العبارة وقال: هذه مكابرة وغلو، هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعيد أن يحكم على مستدرك الإمام الحاكم. قال: فإن في المستدرك شيء كثير على شرطهما أو على شرط أحدهما. قال: ولعل ذلك يبلغ ثلث الكتاب بل أقل، فإن في إلى أن تكلم قال: وقطعة من الكتاب إسنادها صحيح أو حسن أو جيد. قال: وفيه باقي الكتاب فيه بعض المناكر والعجائب وأحاديث ينفر من القلب أو يشهد القلب ببطلانها، وقد كنت أفردت لها جزءا. ثم اعتذر في آخر كلامه عن صنيعه، قال بأن عمله كان في بداية حياته، وعبارته أنه يعوزه تحت التحريف. وعبارة الحافظ الذهبي رحمه الله عبارة محررة على اعتبار أنه اشتغل بالمستدرك، حتى وإن كان اشتغاله بالمستدرك في بداية حياته. هنا تأتي مسألة: كثير من المشتغلين بعلم الحديث الآن ينكرون صنيع الحاكم على اعتبار أنه استدرك على الشيخين وأودع في مستدركه ما ليس على شرط أحد منهم، بل فيه من الموضوعات وفيه من الضعيف وفيه من الوهي ما يعلم بطلانه، وتجده في المقابل لا يكيل بنفس الكيل في اختصار الذهبي على اعتبار أن الذهبي قد صنع ملخصه أو مختصره في بداية حياته، ويقول بأن الأمر سياسي. هذا صنع المستدرك في آخر حياته، والإنسان في الكبر يقل الحفظ، يقل النشاط، نسيان، وذاك ابتدأ في أول حياته، ولذلك كان فيه نوع من الطيش إن صح التعبير مع الإمام الذهبي رحمه الله. ولذلك لما اكتملت شخصية الإمام الذهبي واكتمل نضجه العلمي كان حقيقة كما قال المعلم ذهبي، كان ذهبيا، كان إمام الاعتدال حقيقة. وينظر هذا من تعليقه على كتبه، خاصة كتاب السير وكتاب ميزان الاعتدال. على سبيل المثال، في بعض الأحاديث في المستدرك من رواية سهل بن عمار العتكي قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي في المختصر: وسهل بن عمار هذا قال فيه الحاكم في تاريخ نيسابور كذاب، فأين الدين؟ كأن هذا الكلام فيه نوع من اتهام للحاكم، نوع من الاتهام. طبعا هذا الاتهام جاء نتيجة صغر السن، نتيجة التسرع في إصدار مثل هذه الأحكام. لما اكتمل نضجه واستوت شخصيته تجد له مثل هذا الاعتذار في كتابه السير، قال يعوزه. بل كل تعليقاته في سير أعلام النبلاء تعليقات مفيدة تربوية فيما يتعلق بمسائل العلم، بل إن من الباحثين المتأخرين من أفردها بتأليف مستقل. تمام الاعتذار للأئمة، تمام التماس الأعذار لهم، عدم التسرع في إصدار الأحكام، محاولة النظر، محاولة التماس إلى غيرها من الأمور التي تبين حقيقة هذا المنهج، منهج الإسلام الكامل، منهج الوسطية في الحكم على الناس. كلام الحاكم أو كلام الإمام الذهبي الذي ذكره في كتابه السير، ذكر معناه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح، وقال إن هذا الكلام كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله أن الأحاديث التي أخرجها الإمام الحاكم في مستدركه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون رواة الحديث الذين أخرج لهم الحاكم قد أخرج لهم الشيخان محتجا بهم على هيئة الاجتماع سالما من الشذوذ. طبعا أن يكون محتجا بهم قيد يخرج به ما أخرجوا لهم في المتابعات في الشواهد، أو أن يكون قد أخرجوا للراوي مقرونا، أو أن يكون البخاري مثلا قد أخرج للراوي في التعليق، أو أن يكون مسلم قد أخرج له في المقدمة على هيئة الاجتماع احتراز من الأسانيد المرتبة كالأسانيد التي ذكرنا سابقا كسفيان بن حسين عن الزهري، فإن سفيان بن حسين ثقة والزهري ثقة، إلا أن أحاديث سفيان بن حسين عن الزهري خاصة ضعيفة، وكحديث هشيم بن بشير عن الزهري، فهشيم بن بشير من رجال الشيخين والزهري من رجال الشيخين وكلاهما ثقة، إلا أن أحاديث هشيم بن بشير عن الزهري خاصة ضعيفة بسبب ذكرنا سابقا أنه كان في رحلته من الحج وكان قتب تلك الأحاديث وأخرجها، سأله أحدهم فأخرجها فذهبت بها الريح فصار يحدث مما علق بحفظه ولم يكن أتقن حديث الزهري، أو كحديث سماك بن حرب عن عكرمة، فسماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، فلا يقال إن سماك بن حرب عن عكرمة على شرط البخاري أو على شرط مسلم، خاصة أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة رواية مضطربة، وكرواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عمار العجلي، فرواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عمار فيها اضطراب وفيها حديث في صحيح مسلم وحديث أم حبيب حديث أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمل العرب أزوجكها، هكذا لفظ الحديث ووجه الاضطراب فيه أن أبا سفيان متى أسلم؟ في سنة الفتح، في السنة التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة في السنة السادسة، فكيف يقال إن أبا سفيان لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عندي أجمل العرب أو عندي أحسن العرب أم حبيبة أزوجك، بعد أن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج بثلاث سنوات، وهذا اضطراب في هذا الحديث، بل إن ابن حزم رحمه الله حكم على الحديث بالوضع. قلت هذا الصنف الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته على هيئة الاجتماع سالما من العلل، والمقصود بالسلامة من العلل ما يقع في الصحيحين من عنعنات المدلسين ومن سماع بعض الرواة الذين لم يتبين سماعهم من الرواة الذين اختلطوا، فإن عنعنات المدلسين في الصحيح محمولة على الاتصال، وهؤلاء أيضا محمولة على أنهم قد سمعوا منهم بعد قبل الاختلاط. القسم الثاني أن يكون رواة الحديث الذي أخرجه قد احتج به أو قد أخرج لهم الشيخان لا في الأصول وإنما في المتابعات أو في الشواهد أو في التعاليق، أو أن يكون ذلك الراوي قد أخرج له مقرونا بغيره، فلا يقال إن هذا الحديث على شرط الشيخي. وهذا القسم الثاني هو عامة أحاديث المستدرك، هو عامة أحاديث المستدرك وهو عمدة الكتاب. القسم الثالث أن يكون الإسناد الذي يخرجه الحاكم لم يخرج له لا في الأصول ولا في المتابعات ولا في الشواهد، بل إن الحاكم لا يدعي أنه على شرطهما أو على شرط أحد منهما، وإنما يقول فيه أنه حديث صحيح الإسناد، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، إنما ادعى ذلك على سبيل الوهم والخطأ. ومنها هنا دخلت الآفة كثيرا على ما يصححه الحاكم، من هذا القسم دخلت الآفة كثيرا على ما يصححه الحاكم. والحافظ ابن حجر في كتابه النكت أشار إلى أن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يمكن أن يقسم إلى أجل. الشاهد من هذا أن الحاكم رحمه الله لا يعذره فيما أخرج، وسبب تأليفه تلك الدعوة التي أثيرت في ذلك العصر من انحصار الصحيح في مجرد الصحيح. والذهبي رحمه الله في مختصره أيضا له اعتذار، ولذلك كثير أو بعض أهل العلم يقول بأن الذهبي أو اختصار الذهبي يا ليته لم يطبع، يا ليته لم يطبع، خاصة أنه مطبوع في حاشية المستدرك، على اعتبار أن الذهبي رحمه الله قد بين ذلك الأمر، فما فائدة ذكر موافقة الذهبي مثلا، ما الفائدة، مع أن الذهبي نفسه قد يعتذر في آخر حياته. وسئلت في الحصة السابقة فيما يتعلق بسكوت الذهبي، سكوت الذهبي يعتبر من باب الموافقة، في النظر في صنيع الشيخ الألباني رحمه الله، صنيع الشيخ الألباني يحتسب سكوت الذهبي نوعا من الموافقة، وإن لم يكن هذا صريحا، وإن لم يكن هذا صريحا، لأن الذهبي في بعض المواطن يصرح بالموافقة. نعم. موطأ المالك، تنبيه، كم بقي سبعة. موطأ مالك، تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. طبعا هذه المسألة أشرنا إليها سابقا في اعتراض من؟ لما أشرنا إلى أول من صنف في الصحيح، عبارة ابن الصلاح أن أول من صنف في الصحيح البخاري ومسلم، وتلا قلنا بأن النووي أضاف وصفه مجردا احترازا مما اعترض به مغلطاي في كتابه إصلاح ابن الصلاح. واعتراض مغلطاي أن موطأ الإمام مالك أول كتاب في الصحيح، طبعا مما استدل به أيضا هذه العبارة للإمام الشافعي أنه قال لا أعلم أو لا أجد في تحت أديم السماء كتابا أصح من موطأ الإمام مالك. ذكر هنا الإمام الحافظ ابن كثير في صورة التنبيه على اعتبار أن كلام الشافعي هذا إنما كان قبل وجود الصحيحين، فالشافعي رحمه الله توفي عام 204، والبخاري ولد عام 194، شحال تكون عنده لما مات الشافعي؟ كم؟ 10 سنوات. طبعا 10 سنوات لم يؤلف فيها بعد كتابه الصحيح. ومسلم كانت ولادته عام 202 أو 204 أو 206، يعني في السنة التي مات فيها الشافعي. وهذا يظهر ما سبقت الإشارة إليه أن كلام الشافعي هذا إنما قاله قبل وجود الصحيحين. وقد ذكرنا وجه المفاضلة بين الصحيحين أو بين الصحيح وموطأ مالك، فيمكن إطلاق الأولية على موطأ مالك على اعتبار انتقائه وشدة تحريه في الرجال، حتى إن الإمام مالك رحمه الله ممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، ووصف عزيز لم يقل إلا في بعض الأعلام من أئمة الحديث. هذا الوصف، فلان لا يروي إلا عن ثقة، قيلت في مالك، قيلت في شعبة، قيلت في أبي زرعة الرازي، عبد الرحمن بن مهدي، بعضهم نسبها لأبي حنيفة، الكوثري نسبها لأبي حنيفة. الشاهد أن هذا الوصف فلان لا يروي إلا عن ثقة يعني وصف عزيز، والإمام مالك يستثنون منه عبد الكريم بن أبي المخارق المصري، فإن مالكا رحمه الله غره عبادته وزهده، فأخرج حديثه صلت عبد الكريم بن أبي المخارق، ولذلك قيل إن عبد الكريم هذا هو الضعيف الذي أخرجه الإمام مالك. الشاهد أنه إذا أطلق بأن الإمام مالك أول من صنف في الصحيح فلهذا الاعتبار، باعتبار انتقائه واختياره في الرجال وشدة شرطه. والصواب أن أول من صنف في الصحيح المجرد إنما هو الإمام البخاري، على اعتبار أن المعلقات الموجودة في الكتاب ليست من شرطه، على عكس الإمام مالك رحمه الله فإنه قد ذكر في الموطأ الموقوفات والمنقطعات والبلاغات التي لا تكاد توجد موصولة، وإن كان الحافظ ابن عبد البر اعتنى بها اللهم إلا أربعة بلاغات. نعودها، بلاغ آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معادا وقد وضع رجله في الغرس، أن حسن خلقك للناس. لا ما تقرأ قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. البلاغ الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فتقاصرها فأعطي ليلة القدر خيرا من ألف شهر. ثم الرابع، إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة فتلك عين غديقة. هذه أربع بلاغات موجودة في الموطأ لم يسند الحافظ ابن عبد البر، قال إنها لا توجد مسندة في شيء من طرق، وقد اعتنى بها الحافظ ابن الصلاح وحاول وصلها، إلا أنها كذلك لم تتصل بوجه صحيح، واعتنى بها الغماري في رسالة أو في جزء مستقل، أيضا بقي الأمر كما هو عليه. نعم. وكتاب الإمام مالك رحمه الله له مجموعة من الروايات، روايات مشهورة، أذكر على سبيل المثال رواية يحيى بن يحيى الليفي، وهذه الرواية رواية مطبوعة، بل هي أشهر الرواية، حتى إذا أطلق الموطأ لا ينصرف إلى رواية الليفي. من مميزات هذه الرواية أنها آخر الروايات سماعا عن إمام مالك، من مميزاتها شدة تثبت يحيى وتحريه في الرواية، درجة أنه روى الموطأ كاملا سماعا إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف، فإنه روى عن زياد بن عبد الرحمن اللخبي، رواها بواسطة زياد بن عبد الرحمن اللخمي، وسبب ذلك إما لكونه لم يسمعها من مالك وإنما سمعها من زياد، وإنما أو لكونه قد نسي بعضها فحدث بما تحقق، حدث بما تحقق، وهذا يدل على شدة تحريها، والميزة الثالثة لهذه الرواية شهرتها، ولذلك أكثر من شرح الموطأ إنما كان شرحه على هذه الرواية مطبوعة، وأجود طبعاتها الطبعة الأخيرة لبشار عواد مطبوعة في مجلد. من روايات الموطأ رواية أبي بكر أحمد الزهري، وهي كتاب وهي رواية مطبوعة، ويقال إن هذه الرواية هي أكثر الموطأات أو أكثر الروايات عن إمام أحمد، وفضلها عن إمام مالك، فضلها كذلك ابن حزم، وقال إنها تزيد على سائر الموطأات بنحو 100 حديث، وهي أيضا مطبوعة. من الروايات رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وهي مطبوعة أيضا وعليها أشهر. ومن مميزات هذه الرواية كثرة الأحاديث التي يذكرها محمد بن حسن عن شيوخ له غير مالك، هذه ميزة. ولا ميزة أخرى عنايتها بالجانب الفقهي، عنايتها بالجانب الفقهي. من الروايات رواية ابن زياد، وهي هو عبد الله بن زياد العبسي التونسي، وهذه الرواية مطبوع منها جزء قطعة من كتاب الأطعمة وكتاب الذكاة، من كتاب الأطعمة وكتاب الذكاة قطعة فقط. من الروايات رواية يحيى بن بكير، وميزة هذه الرواية رواية مخطوطة لها ثلاث نسخ خطية. من مميزاتها أن ابن بكير هذا قيل فيه إنه عرض الموطأ على مالك 14 مرة كما نقله الحافظ ابن حجر في المعجم من فارس، وقيل إنه عرض الموطأ على مالك 17 مرة، وهذه الميزة لم تقل في واحد من الرواة، وإن كان سماع ابن بكير متكلم فيه، سماعه من مالك متكلم فيه. من الروايات رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وطبوع جزء منها أيضا. من الروايات رواية عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، وهي مطبوعة أيضا. وعبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي هو أوثق الرواة في مالك كما قاله يحيى بن معين وعلي بن المدينة، قال إن روايته، لذلك اعتمدها البخاري، اعتمدها البخاري في إخراج أحاديث مسلم، في إخراج أحاديث مالك، واعتمدها أيضا مسلم، لأن هذه الروايات كل واحد من الأئمة اعتمد رواية من هذه الروايات. من الروايات أيضا رواية عبد الرحمن بن القاسم، والمحقق هنا الشيخ علي حسن قال بأنها مطبوع، قد طبعت بعد روايات أخرى كرواية أبي مصعب ورواية ابن زياد ورواية ابن القاسم. أقول إن رواية ابن القاسم لم تطبع. المطبوع هو الملخص أو الملخص للقابسي، رواية ابن زياد ما مطبوع، رواية ابن القاسم ما مطبوع. وابن القاسم والقابسي لما لخص الموطأ أو رواية عبد الرحمن بن القاسم إنما اقتصر على الأحاديث المرفوعة، إنما اقتصر على الأحاديث المرفوعة، أما الرواية كاملة فهي موجودة خزانة الملكية بخط مغربي واضح كاملة، فينبغي التنبيه إليها. والملخص مطبوع بتحقيق الهالك علوي المالكي، علوي مالكي هو الذي حقق رواية هذه ابن القاسم مطبوعة في جزء، والملخص للقابسي أيضا. ذكرنا رواية أبي مصعب. طبعا من اهتم بالروايات رواية الموطأ للإمام مالك الدارقطني، هو من أول من اعتمد على هذا الأمر، اعتمد على نبه إلى هذه الرواية أيضا الحافظ ابن عبد البر في شروحه، وبعدهم في كتاب مستقل. فتني الآن اسم الكتاب وصاحبه، لكن عموما كتب كثيرة اعتنت إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي، ومطبوعة وطبعة سقيمة، ونسختها المخطوطة موجودة، نسختها المخطوطة بحوزتي في معرفة الرواة عن رواة الموطأ عن الإمام مالك لابن ناصر الدين الدمشقي، طبعة سقيمة، طبعة مكتبة دار لا ليس ذات الفكر، هذه المعروفة التجارة، دار الكتب العلمية، مطبوعة في دار الكتب العلمية في جزء صغير. وهناك دراسة جميلة جيدة مستفيضة للموطئات، اسمه الموطئات، كتاب الموطئات لندير حمدان، كتاب جميل فيما يتعلق بدراسة هذه الموطئات والاختلاف بينها وغيرها، وسنعود إلى الحديث عن هذه الاختلافات وغيرها في الحصة المقبلة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.